أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب التجارة الجزء الثاني في المعاملات، وفيه مقدمة وفصول. مقدما، التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها. التجارة في الجملة، هنا سيد السيستاني حفظه الله قال التجارة في الجملة، يعني ليست جميع أنواع التجارات هي من المستحبة. لو كان قال السيد السيستاني التجارة بالجملة لكان جميع أنواع التجارات هي شنو؟ من المستحبة. ولكن هنا السيد السيستاني قال التجارة في الجملة، لأنه يريد أن يخرج بعض التجارات وبعض الأعمال التجارية التي هي شنو؟ ليست من التجارات المستحبة، بل التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها. ولهذا ورد طبعا عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام تشجع على التجارة وتدعو إلى التجارة. مثلا هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام فيما روي عنه 9 أحشار الرزق في التجارة، 9 أحشار الرزق، كأنما قسمت التجارة 10 على 10، قسمت التجارة بل 10 أجزاء، 9 أعشار الرزق بل في التجارة، 9 أعشار الرزق في التجارة. وكذلك وردت رواية عن المعلى بن خنيس يقول رآني أبو عبد الله وقد تأخرت عن السوق فقال اغد إلى عزك، باعتبار أن التجارة عز للمؤمن. بل التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، يعني التجارة بنفسها هي مستحبة، التجارة بنفسها مستحبة، وقد تستحب لغيرها، وقد تستحب لغيرها. كيف يعني؟ فالشخص متزوج، عنده زوجة وعنده أطفال، هو يأكل ويشرب، ولكنه في الحقيقة يجلس في بيت صغير، يجلس في بيت صغير، هنا مستحب أن يوسع على عياله، يشتري بيتا أوسع، يشتري بيتا أكبر لكي يريحهم. مثلا يأكل نوع واحد من الأكل، نوع واحد من الأكل، هنا مستحب له أن يعمل بالتجارة كي ماذا؟ كي يوسع على عياله في المأكل، في المشرب، في الدار. بلي، فهذه معنى مستحب لغيرها. وقد تجب التجارة، وقد تجب التجارة إذا كانت مقدمة لواجب، وقد تجب التجارة إذا كانت مقدمة لمستحب. مثال ذلك، وقد تجب التجارة إذا كانت مقدمة لواجب حفظ النفس، واجب على الإنسان حفظ، أن يحفظ نفسه، واجب على الإنسان أن شنو؟ يحفظ نفسه. فهنا يجب عليه ماذا؟ أن يتاجر، فتكون التجارة مقدمة لحفظ النفس، يجب عليه أن يتاجر كي يحفظ نفسه في الحقيقة والواقع من الهلاك. وكذلك مثال آخر، تجب التجارة إذا كانت مقدمة لواجب، زوجته وعياله واجبين نفق عليه، الزوجة واجبة النفق على الزوج، الأولاد واجبين النفقة على الأب، ف فالتجارة سوف تكون ماذا؟ مقدمة لهذا الواجب. ولهذا يقول السيد السيستاني حفظه الله: وقد تجب إذا كانت مقدمة لواجب منها بلي، وإذا كانت مقدمة لواجب، أو تجب التجارة إذا كانت مقدمة لمستحب. يعني أنا أريد أن أزور أهل البيت عليهم السلام، مراقد أهل البيت، الإمام الرضا عليه السلام، السيدة معصومة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. صحيح الزيارة مستحبة، ولكن مقدمتها ماذا تكون؟ تكون واجبة، تكون واجبة. صلة الأرحام مستحبة، لكن أنا أريد أساعدهم، فمقدمة هذا المستحب تكون واجبة، وهو تحصيل الرزق، تحصيل المال، ولا يحصل المال إلا ماذا؟ بالتجارة. إذن وقد تجب، إذن وقد تجب إذا كانت ماذا؟ التجارة مقدمة لواجب، مثل ما قلنا لحفظ النفس أو لمؤنته ومؤنة عياله، هذه تكون المقدمة هنا واجبة. بل إذا كانت وقد تجب التجارة إذا كانت مقدمة لواجب، واجب باعتبار الزوجة واجبة النفقة، بل على الزوج. بل وقد تجب كذلك إذا كانت مقدمة لمستحب، كما قلنا صلة الأرحام، مساعدة الفقراء، زيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذه الأشياء كلها مستحبة، ولكن مقدمة هذه الأشياء ماذا؟ تكون واجبة. لماذا تكون واجبة؟ باعتبار تحصيل المال لابد أن يكون بماذا؟ بالتجارة. بل وقد تكره لنفسها، لأن عندنا بعض التجارات مكروهة، بعض التجارات مكروهة، مثل بيع الأكفان، مكروه بيع الأكفان كما في روايات أهل البيت عليهم السلام، لأن الشخص سوف يتمنى موت الناس، لأن الشخص الذي يبيع الأكفان سوف يتمنى موت الناس في الحقيقة والواقع، ولذا يكره بيع الأكفان. كذلك عندنا من المكروهات لنفسها الذبح والنحر. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى قسوة الإنسان وقسوة النفس. وهكذا عندنا كثير من البيوعات المكروهة في الحقيقة والواقع. وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تكره لغيرها. يعني العمل بالتجارة هو ليس مكروه بنفسه، ولكن هذا العمل عندما الإنسان يحصل على هذا المال يؤدي به إلى أشياء مكروهة، يستخدمه إلى أشياء مكروهة. مثلا هذا الشخص يحصل على المال، ولكن يفعل بهذا المال أشياء مكروهة، يعمل أعمال مكروهة. أو مثلا عندما يعمل بالتجارة، يتطاول على الآخرين، يتكبر على الآخرين. فالتجارة بنفسها جيدة، ولكن هذه الأعمال أعمال مكروهة للدين. بلي وقد تكره لنفسها أو تكره لغيرها. وقد تحرم كذلك، يعني تحرم كذلك لنفسها، وقد تحرم ماذا في الحقيقة والواقع، وقد تحرم لغيرها. يعني الإنسان إذا كان الحرام، إذا كانت التجارة مقدمة للحرام، فتكون هذه المقدمة كذلك شنو؟ تكون محرمة. يعني أنا الشخص يريد أن يعمل بالتجارة حتى ماذا؟ يشتري بهذا المال الخمر، أو يعمل به المعصية والعياذ بالله، مثل الزنا وغيره مثلا. زين، أو مثلا في بعض، أو يريد مثلا المعصية بعنوان الغير انه يبيع العنب ليعمل خمرا مثلا، او يبيع الخشب ويقول لهم اشترط عليكم ان تعملوا به صنما وما شابه ذلك، فهذه وقد تحرم كذلك يعني لنفسها او تحرم لغيرها. والمحرم منها اصناف، الان سوف يتكلم على المحرمات النفسية. قلنا ان المحرم الغيري هو ما يعمل، ما يكون التجارة عمله ولكن يعمل لا لكي ماذا يستفيد من هذا المال بالأشياء المباحة والمحللة والمستحبة، وإنما يعمل من أجل أن شنو؟ من أجل أن يعمل بها الأعمال المنكرة تلي. والمحرم منها أصناف، وهنا مسائل. المسألة الأولى، لا يجوز التكسب بالخمر، لا يجوز التكسب بالخمر، يعني لا يجوز بيع الخمر، لا يجوز شراء الخمر وباقي المسكرات المائعة، وباقي المسكرات المائعة، لأن عندنا طبعا مسكرات مائعة وعندنا مسكرات جامدة. المسكر الجامد مثل الحشيش، والمسكر المائع مثل ايش؟ مثل يعني المسكرات السوائل، المتخذ من العنب، المتخذ من الشعير وما شابه ذلك. بل وكذلك الخنزير والكلب غير الصيود، باعتبار عندنا كلب صيود يجوز بيعه وشراؤه، وعندنا كلب غير صيود اللي هذا يتواجد بالشوارع وما شابه ذلك. والكلب غير الصيود باعتبار ذاك الصيود ذاك معلم، ذاك يعرف كيف يصطاد فريسته، ترسله، تزجره وما شابه ذلك، يعني يفهم يفهم. بلي بلي وكذا لا يجوز اكتساب وبيع وشراء الميتة النجسة. الميتة النجسة شنو؟ مثلا واحد عنده بقرة، هذه البقرة ذبحت على الطريقة غير الشرعية، هذه البقرة ذبحت على الطريقة غير الشرعية، فهنا تكون هذه ميتة نجسة. بلي ولهذا السيد السيستاني حفظه الله ماذا يقول؟ وكذا ذنيك لا يجوز بيعهن شراهن مطلقا، لكن هذه على الأحوط يعني الوجوبي. وكذا الميتة النجسة كما قلت بقرة أو خروف أو جمل ذبح على الطريقة غير الشرعية، فهنا في الحقيقة والواقع يكون ميتة نجسة فلا يجوز بيعه وشراءه. زين، ولا فرق بين أنواع التكسب من البيع والشراء، يعني لا فرق في بين أنواع التكسب بهذه الأشياء من البيع والشراء، سواء كان لا يجوز بيع هذه الأشياء أو سواء كان لا يجوز شراء هذه الأشياء، يعني مو فقط البيع حرام وإنما الشراء كذلك لا يجوز. وكذا يترقى السيد وكذا ولا يجوز جعلها ثمنا في البيع، لا يجوز جعلها ثمنا في البيع، يعني أنا أشتري مثلا ثلاجة أو أشتري سيارة وأعطي بدلها خنزيرا أو أعطي بدلها خمرا أو أعطي بدلها كلابا أو أعطي بدلها ميتة نجسة، وكذلك لا يجوز جعلها هذه الأشياء ثمنا في البيع، يعني المثمن يكون أشياء محللة والثمن يكون هذه الأشياء. بلي ولا يجوز جعلها ثمنا في البيع وأجرة في الإجارة، يعني ما يصير أنا أجر في البيت وتكون أجرة البيت خمر أو يكون أجرة البيت خنزير. وكذلك عوضا عن العمل في الجعالة، يعني مثلا شلون عوضا عن العمل في الجعالة؟ يعني مثلا سرقت مني سيارة، فأنا أقول للناس من جاء بسيارتي جعلت له خنزيرا أو جعلت له كارتونا من الخمر، كذلك هنا لا يجوز طبعا ولا يجوز بل وجعلها عوضا عن العمل في الجعالة وغير ذلك من أنحاء المعاوض عليها. زين. وفي حكم ذلك جعلها مهرا في النكاح، يعني أنا المرأة بدل ما أنطيها مال أنطي مهرها، يكون مهرها يكون مهرها ماذا؟ يكون مهرها يكون مهرها خنزيرا، أو يكون مهرها ماذا؟ يكون مهرها مثلا كلبا غير صيود، أو يكون مهرها خمرا. بلي هم يصير بلي. وفي حكم ذلك عدم الجواز جعلها هذه الأشياء المحرمة مهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي، يعني المرأة تقول لي طلقني وخالعني، ويكون عوض ذلك كارتون من الخمر أو خنزيرا وما شابه ذلك. بل وكذا هبتها، يعني لا يجوز كذلك هبة هذه الأشياء، والصلح عليها كذلك لا يجوز الصلح عليها بلا عوض، يعني بل وكذا هبتها لا يجوز هبة هذه الأشياء، بل وكذا لا يجوز الصلح على هذه الأشياء بلا عوض، والصلح عليها بلا عوض كذلك، حتى الصلح على عليها بلا عوض لا يجوز. نعم، ما يكون منها ذو منفعة محللة، يعني غير محرمة، يعني منفعة محللة يعني لا تستخدم للأكل والشرب، بل هذا معنى منفعة محللة. مقصودة عند العقلاء، يعني العقلاء يقصدونها، فلا بأس بإعارته، يعني ممكن إعارته يعني أخذه عارية، وإجارته يجوز إجارته لمنافعه المحللة، منفعة محللة غير محرمة، مو في الأكل مو في الشرب، ككلب الماشية، هذا مثال للمنافع المحللة لهذه الأشياء. ككلب الماشية، كلب في الحقيقة الماشي يعني مع الأغنام مع البقر، هذا كلب الماشية، والزرع يكون حارسا على مكان الزرع المكان الذي نزرعه، والبستان يكون حارسا على البستان، بل ككلب الماشية يعني كلب الذي مع الأغنام مع الأبقار، بل يكون حارس إلها، وكذلك يكون حارسا في الزرع، ويكون حارسا على البستان والدور كذلك كما في زماننا هذا. وكذلك الكلب عندما يستخدم في كشف الجرائم كما في أيامنا هذه ونحو ذلك، هذه الأشياء لا نعم لا بأس بها. بلي. وأما سائر الأعيان، وأما سائر الأعيان النجسة غير ما ذكر، يعني إذا كان عين نجسة مثل العذرة مثل الدم أي شيء، يعني وأما سائر الأعيان النجسة يعني عين نجسة مثل العذرة مثل الدم الذي سوف يمثل به السيد السيستاني حفظه الله، وأما سائر الأعيان النجسة غير ما ذكر، يعني غير ما ذكر غير ما مثل الخنزير والكلب غير الصيود والخمر، فالظاهر جواز بيعها، فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة، إذا كانت لها منفعة محللة. قلنا أن المنفعة المحللة يعني المنفعة التي لا تستخدم في الأكل والشرب، بل إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، كبيع العذر للتسميد، أهل الزراعة يعرفون ذلك أنهم يأخذون العذر لتسميد الأرض، والدم للتزريق، يعني الدم عندما يحول من شخص إلى شخص ونحو ذلك، وكذلك هذه الأشياء، وكذلك هذه الأشياء العذر والدم تجوز هبتها بليل، والمعاوضة عليها بسائر أنحاء المعاوضات. هذا يعني العذرة والدم. يعني ممكن أنه أأجر دار ويكون في قبال الدار في قبال أجرة الدار يكون عذرة طن من العذرة، أو أأجر دار ويكون في قبال الدار ماذا فد 10 أكياس من الدم ونحو ذلك، والمعاوضة عليها بسائر أنحاء المعاوضات. بلي انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة الأولى من التجارة. المسألة الثانية، الأعيان المتقدمة. الأعيان المتقدمة يعني الخمر والخنزير والكلب، بلي التي مر أنه لا يجوز بيعها، الخمر والخنزير والكلب، ولا سائر أنحاء المعاوضة عليها، لا صلح، لا مهر، لا إجارة، لا عوض في الطلاق وما شابه ذلك، لا يبعث ثبوت حق الاختصاص لصاحبه فيها. شنو معنى حق الاختصاص؟ يعني هذا الكلب، هذا الخنزير، هذا الخمر، وإن كان خمرا وإن كان خنزيرا وإن كان كلبا وإن كانت ميتة نجسة، هذه صحيح لا يجوز بيعها، لا يجوز شرابها، ولكن هي مالتي. مثلا افرض ان هذه الاشياء مالتي، هذه يثبت لي فيها حق الاختصاص، يعني هذه الاشياء تختص بي، فهنا لا يجوز لغيري ان ياخذها بحجة انها ماذا، انها محرمة. ها، تأملوا بهذه العبارة، يقول لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحب هذه الأشياء في هذه الأشياء. ويضرب مثل، فلو صار خله خمرا، الآن تحول الخل إلى خمر، فهنا لا يأتي شخص ويقول هذا محرم فأنا أأخذ من عندك بالقوة، ما يصير. أو ماتت دابته، أو استولى على كلب غير كلب الصيود مثلا، لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه، لا يجوز أنه هذا الشخص يجي ويأخذ هذه الأشياء بحجة أن هذه الأشياء محرم بيعها وشراؤها فيأخذها قهرا عليه، لا، وإنما يكون غاصبا إذا أخذها. وكذا الحكم في سائر الموارد، في الخنزير والميتة النجسة. ويجوز له أن يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عنه ويخلي بينه وبين الباذل، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليه. هنا ليس بيعا، هنا ليس شراء، وإنما هذا الكلب كلب غير صيود، هذا عندي خنزير، هنا لا يجوز بيعه وشراؤه، ولكن يجي في الشخص ماذا يدفع فدمال، يدفع فدمال، يقول لي ارفع ايدك عنه، ارفع ايدك عن الخنزير وانا اخلي لك فدمال، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، اخذ المال ماذا، وهو شنو يصير له حق الاختصاص على هذا الخنزير، او حق الاختصاص على هذه الميتة النجسة، او حق الاختصاص على هذا الخمر وما شابه ذلك. بلي ويجوز له ان يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عنه، عن هذا الخنزير، عن هذا الكلب غير الصيد، ويخلي بينه، بين الخنزير وبين البادل، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليه، على هذا الشيء المحرم. بل كما يجوز له نقل حقه، أنا يجوز لي أن ماذا، أنقل حقي، حق الاختصاص على هذا الخنزير أو على هذا الميت النجسة، الميتة النجسة، أو هذا الكلب غير الصيود، بلا عوض، بلا عوض أنقله لشخص آخر مجانا. وأما نقله مع العوض، ها هنا إشكال، وأما نقله مع العوض يعني أنقله إلى شخص آخر ولكن أخذ عوض عليه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النقل في الحقيقة والواقع أحد تعاريف البيع، لهذا أحد تعاريف البيع التي يذكرها الفقهاء هو انتقال شيء مملوك من شخص إلى آخر بعوض مقدر على جهة التراضي. أحسنتم. فهنا إذا نقل الشيء ولكن مع العوض يكون هنا شبيه بالبيع فهنا يكون إشكال وأما نقل الحق الاختصاص مع العوض إلى شخص آخر فلا يخلو عن إشكال. لماذا؟ قلنا لأن النقل فيه شائبة البيع، وأحد تعاريف البيع هو انتقال شيء مملوك من شخص إلى آخر بعوضين. بل انتهت هذه المسألة. مسألة لاسف. الظاهر أن الميتة الطاهرة، وهذه طبعا من المسائل الخلافية بين السيد السيستاني وبين السيد الخوي رضوان الله عليه. السيد هنا يجوز، أما السيد الخوي لا يجوز هذا الأمر. الظاهر إن الميتة الطاهرة كالسمك الطافي على النهر مثلا أو على البحر مثلا، إن الميتة الطاهرة يجوز بيعها والمعاوضة عليها فيما إذا كانت لها منفعة محللة. يعني هنا المنفعة المحللة لا تستخدم في الأكل والشرب، يعني عندما جاء بهذا السمك لا يستخدمه في الأكل والشرب، وإنما يستخرج الزيت مال هذا السمك، يستخرج زيت السمك مثلا ويستخدمه مثلا في الإنارة، يستخدمه في محركات السيارات أو ما شابه ذلك، فيما إذا كانت لها منفعة محللة محتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزاء هذه الميتة الطاهرة. نعم. السيد هنا يستدرك يقول وإن كان الأولى رعاية الاحتياط. كيف هنا الأولى رعاية الاحتياط؟ بالاجتناب عن بيعها، يعني المستحب أنه أنت تجتنب عن بيعها بعنوان البيع. يقول وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بالاجتناب عن بيعها، لا تبيعها، مستحب أن لا تبيعها. زين كيف سيدنا نعمل؟ يقول ما يخالف، خل واحد يبذل لك المال بإذا أن ترفع إيدك عنها، ماكو مشكلة. العمل الصحيح حتى تزول الكراهة، حتى لا تكون كراهة في هذا الأمر الذي أنت تقوم فيه، أن واحد يبذل المال لك بإذا أن ترفع إيدك عنه. بلي. ولهذا يقول وبذل المال بإذا رفع اليد عنها. يقول وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بالاجتناب عنها وبذل المال، الأفضل أن يكون بذل المال بإذا رفع اليد عنها، لا بإذا العين نفسها، وإنما بإذا رفع أن ترفع إيدك، فيعطيك هذا المال من أجل أن ترفع إيدك عن هذا السمك الطافي، عن هذا السمك الميت. ولهذا فهو لا يعطي المال بإزاء السمك الطافي، وإنما يعطي المال بإزاء أن ترفع إيدك عن بلي، كما مر في الميتة النجسة وهو حق الاختصاص. بلي. انتهت هذه المسألة. بلي. المسألة الرابعة يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة. يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة. الميتة النجسة طبعا هنا مثلا بقرة، هنا بقرة ذبحت على الطريقة غير الشرعية، هنا بقرة مثلا أو خروف أو جمل ذبح على غير الطريقة الشرعية، ذبح على غير الطريقة الشرعية، فأصبح ماذا؟ ميتة نجسة. ها واضح إن شاء الله مفهوم. يجوز سيد السيستاني يقول يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة. قلنا بأنه الميتة النجسة عندنا بقرة أو عندنا خروف أو عندنا ثور مثلا، ثور ذبح على الطريقة غير الشرعية فأصبح ميتة نجسة. هنا ماذا يحل به؟ ماذا يجوز أن يكون فد شيء فيه يجوز بيعه؟ يقول هذه الأشياء التي لا تحل فيها الحياة، مثل الصوف، مثل الشعر، مثل القرن، القرن مالتها، هذه الأشياء لا تحل فيها الحياة. ها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها كشعرها وصوفها ونحوها، فهذه الأشياء يجوز بيعها وشراؤها من ضمن هذه الميتة النجسة. انتهت هذه المسألة. مسألة خمسة، يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة. يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة، عين نجسة، الدم مثلا، العذرة مثلا، الزيت النجس مثلا، بلي الشحوم مثلا لماذا؟ لنجس العين مثلا، شحوم النجس العين مثلا، بلي. يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة، يعني في غير جهة الأكل والشرب، مثل التسميد بالعذرات، العذر للتسميد، والإشعال بها كذلك تستخدم هم للتسميد والإشعال بها. وكذلك مثال آخر، والطلي بدهن الميتة النجسة. الطلي بدهن الميتة النجسة، يعني الميتة النجسة فيها شحوم كثيرة، نستخرج هذه الشحوم ونستعملها للطلي مثلا، والطلي بدهن الميتة النجسة لا تستخدم للأكل والشرب، ولكنها تستخدم لطلي مثلا، فد واحد مريض فهنا يطلون ببدنه مثلا هذا الشيء النجس، هذا الدهن مثلا بلي. والصبغ بالدم، إذا لم يتوقف هذا الصبغ على الطهارة والنجاسة، طبعا إنه يجوز أن أصبغ حائض بهذا الدم النجس بلي. انتهت هذه المسألة. المسألة السادسة، يجوز بيع الأرواث، يعني الأرواث الطاهرة مال الخروف، مال الجمل، مال البقرة، بلي يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، كما هي كذلك، كما هي كذلك اليوم. وكذلك يجوز بيع الأبوال الطاهرة للبقرة، وكذلك يجوز بيع الأبوال الطاهرة. وكذلك يجوز بيع الأبوال الطاهرة بلي. والحمد لله رب العالمين، انتهينا من هذا الدرس.